وليس لزيادة الثقة ضابط كلي، وإنما هو يقتضي بخلاف الأحاديث، فنعطي كل حديث حكمة من القبول والرد، فما هو مذهب أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي والدارقطني على جميع رحمة الله تعالى. ومن قال بأن زيادة الثقة تقبل مطلقة فقد غلط، وهذا مذهب الفقهاء والأصوليين وليس مذهبا لأكابر المحدثين. ومن قال بأن الزيادة ترد مطلقة فقد غلط أيضا، لا نردها مطلقة ولا نقبلها مطلقة، نعتبر ذلك بالقرائن.